السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستعين بالله عز وجل ونبدأ في دروس هذا اليوم المبارك. والله أسأل أن يجعل كل ما يقال وكل ما يسمع في ميزان الحسنات يوم العرض على الله عز وجل. وقبل الشروع في المقصود إخواني، أود أن أنبه على سنة كونية يستحيل أن تتخلف ونحن نعيشها في هذا الوقت، وهي أن الصراع بين الحق والباطل دائم ما دامت السماوات والأرض. ومسلك أهل الباطل ومنهم أهل البدعة في كل وقت وحين، إن عجزوا عن الرد على أهل السنة بالأدلة الدامغة وبالنصوص الشرعية، بعد ذلك يتوجهون إلى إلقاء وإلصاق التهم بهؤلاء. وأوضح دليل على صحة ما نقول ما فعلوه مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فقالوا عنه أنه مجنون وأنه ساحر وأنه شاعر. ومن أغرب ما صدر من أهل البدعة تجاه أهل السنة ما وصفوا به شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وصفوه بأنه من المجسمة ومن المشبهة ومن الحشوية لما أثبت صفات المولى عز وجل. فكون أن هذه الاتهامات توجه إليك في الوقت الحاضر فهذا ليس بغريب ولا بعجيب، وما يحدث ما خرج عن سنة الله الكونية قط. فلا تعبأ بكل ما يقال ولا تهتم بذلك، ولكن الذي تعبأ به وتهتم به غاية الاهتمام ما أنت عليه موثق بالأدلة وبكلام سلف الأمة أم لا، هذا الذي يجب علينا أن نهتم به بين الحين والحين. انظر إلى معتقدك وانظر إلى سلوكك وانظر إلى الأدلة الشرعية، مع الأخذ في الاعتبار أن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف الرجال ولا تعرف الحق بالرجال. وأيضا كما تعلمون أن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، فلا تغتر بالكثرة ولا تغتر بالرموز الذين تنكبوا الصراط وأبعدوا الندعة وضلوا عن الهدي. كل هذا لا يزحزحك عما أنت عليه. إن وجدت شيئا من الشبهات طرحت عليك أو ما زالت عالقة في قلبك فلك أن تعرضها حتى يزال عنك كل لبس. أما أنك يعني تعتنق فكرا معينا ومذهبا معينا وأنت لست على قناعة تامة بما تعتقد، لا، لسنا معك في هذا الأمر، لأن أنت كده على شفا من تشبك ما إن، ودي إشكالية كبيرة جدا. لا، عندك أي شيء من الشبهات والله اطرح ونستمع إليها نحن وأنت وننظر أين الحق. فلو كان الحق مع من طرح معك عليك الشبهة، ما الضرر الذي يعود علينا إن اتبعناه؟ فلأن يكون المسلم ذنبا في الحق خيرا وأشرف له من أن يكون رأسا في الباطل، وهذا الذي ندعو إليه ولدين الله عز وجل به. فرجاء الله يبارك فيكم، لا تغفلوا عن هذه الأمور، وفي نفس الوقت لا تعبأ بكل من يخالفك ويكيل لك الاتهامات. ما سلم من اتهامات الناس أحد قط. الله عز وجل سبحانه وتعالى تكلم في ذاته، فمن أنا ومن أنت حتى نتأثر بكل ما يقال فينا أو يقال عنا. لا تهتم أخي الفضل بهذا، واسلك الطريق الذي أنت عليه، فأمامنا من الأشغال والأعمال الكثير الذي تفنى الأعمار قبل انقضائها. نسأل الله عز وجل أن يلهمني وإياكم الرد والصواب وأن يسددنا إلى ما فيه رضاه سبحانه وتعالى. ما زال الكلام موصولا إخواني حول في درس علم أصول الفقه المتمثل في شرح كتاب العلامة العثيمين الأصول من علم الأصول، وما زال الكلام عن الواجب وهو حكم من الأحكام الشرعية. ووصل بنا الكلام، قلنا إن الأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب وعلى الايه الفورية. هل يقتضي التكرار ام لا يقتضي التكرار؟ لا يقتضي الايه التكرار، اما التكرار يأتي من قرائن اخرى. بعد ذلك قلنا ان الامر اللي هو المجرد عن القرائن ممكن تنصرف من الوجوب الى الندب، وبعد ذلك الى التهديد، الى الإباحة، والى التعديز. وهذا الذي ذكرناه اخواني على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. واكتب المعلومة ديت لاننا غفلنا عنها في اللقاء الماضي، لان ممكن الامر بينصرف من الوجوب الى الارشاد، واخد بالك، الى الاكرام، الى غير ذلك من القرائن. فاكتب ان الامثله التي ذكرناها الاربعه هذه على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. ده اللي وقفنا عنده. باعتبار المقدار، لا مش باعتبار، اي نعم. طيب، ينقسم الواجب باعتبار المقدار المطلوب فعله الى قسمين. يعني ربنا عز وجل أوجب علينا شيئا معينا، ولما أوجبه حدد المقدار الواجب فعله، بينقسم إلى قسمين: محدد وهو ما عين الشارع له مقدارا معلوما، ما عين الشارع له مقدارا معلوما بحيث لا تبرأ ذمة المكلف إلا إذا أداه كما حدده الشارع، بحيث لا تبرأ ذمة المكلف إلا إذا أداه كما حدده الشارع. مثال ذلك الصلوات الخمس والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة إلى غير ذلك مما هو معلوم في الشريعة. النوع الثاني غير محدد، النوع الثاني غير محدد، وهو ما لم يعين الشارع مقداره، ما لم يعين الشارع مقداره بل طلبه من المكلف بغير تحديد، ما لم يعين الشارع مقداره بل طلبه من المكلف بغير تحديد. مثال ذلك كالإنفاق في سبيل الله والذكر والصدقة وكفالة اليتيم إلى غير ذلك. كل هذه الأشياء أوجبها الشارع ولم يحدد المقدار، فإذا فعل المكلف هذا الشيء برئت الذمة ولو أتى بمقدار صغير، بعكس الواجب الذي حدده الحق سبحانه وتعالى بمقدار معين. بعد ذلك ينقسم الواجب باعتبار وقت أدائه إلى الأقسام الآتية، ينقسم الواجب باعتبار وقت أدائه إلى الأقسام الآتية. القسم الأول واجب مؤقت بوقت معين، واجب مؤقت بوقت معين، وهو ما طلب الشارع فعله حتما في وقت معين، ما طلب الشارع فعله حتما في وقت معين. يبقى هنا الشارع أمر المكلفين بفعل هذا الواجب في وقت محدد. كما تعلمون إن الفعل عبارة عن حدث في زمن، الفعل حدث في زمن، فالحق سبحانه وتعالى أمرنا ببعض الأفعال وعلق الأفعال على أزمنة معينة، لأن أي فعل إحنا بنفعله لابد أن يستغرق زمن. ولكن الفرق بين الفعل العام وهنا الواجب المؤقت أن الحق سبحانه وتعالى أمرنا أن نفعل هذا الواجب في هذا الوقت المحدد. ومعنى كلمة وقت محدد أي حدد له بداية وحدد له نهاية، فده بنسميه واجب مؤقت بوقت معين. مثال ذلك الصلوات الخمس وصوم رمضان والوقوف بعرفة والمبيت بمنى، طيب في هنا قاعدة يرحمكم الله العلماء تكلموا عنها، وهي كل عبادة وقتها الشارع بوقت معين، كل عبادة وقتها الشارع بوقت معين وأخرجها الإنسان عن وقتها بغير عذر ثم أداها فهي مردودة إلا إذا أذن الشارع. تاني، كل عبادة وقتها الشارع بوقت معين ثم أخرجها المكلف عن وقتها بغير عذر فإن أداها أي بعد خروج وقتها فهي مردودة إلا إذا أذن الشارع، إلا إذا أذن الشارع. يبقى عندنا، خدوا بالكم معايا، عندنا الأصل في العبادات المؤقتة بوقت معين أنها تؤدى في وقتها ولا تخرج عن وقتها إلا بعذر ولا تؤدى في غير وقتها إلا بدليل. ركزوا في الكلام ده. طيب، فلو أن إنسانا ترك العبادة حتى خرج وقتها وليس بمعذور فلا يحل له أن يأتي بالعبادة في غير وقتها إلا إذا كان معه دليل. طيب لماذا قلنا؟ لأن الأصل عدم الفعل، ودايما القاعدة اللي احنا خدناها وإن شاء الله سأعيدها مرة ثانية، وهي القاعدة من القواعد الخمسة الكلية، أن اليقين لا يزول بالشك. من جملة تفرعات هذه القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يلد دليل الناقل عن هذا الأصل. يبقى أنا عندي العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى حددها في وقت معين، الأصل تعمل في وقتها، ده الأصل، ولا تعمل في غير وقتها. طيب من أراد أن يفعلها في غير وقتها يلزمه الإيه؟ الدليل. طيب من تركها حتى خرج وقته الأصل أنه لا يفعل. طيب معذور، الذي يحدد الأعذار هو الشارع، ودي بالكم يا أخوان، الذي يحدد الأعذار هو ليه؟ هو الشارع، مش إحنا اللي نحددها. علشان كده إحنا بنقول دائما كده قاعدة أخرى اكتبها بالمرة، رفع الحرج عن المكلفين لا يكون إلا بإذن من الشارع. رفع الحرج عن المكلفين لا يكون إلا بإذن من الشارع. دليل هذه القاعدة ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طفت قبل أن أنحر، فقال انحر ولا حرج، لأن أعمال الحج في يوم العيد مرتبة، واخد بالك، الرمي والنحر والحلق والطواف، فإذا غير الإنسان أو بدل في هذه الأشياء فلا حرج عليه. ولكن رفع الحرج ما جاء إلا من قبل المشرع، هو الذي صلى الله عليه وسلم قال له افعل ولا إيه ولا حرج. يبقى الشاهد في القاعدة تاني، إن العبادات الذي حددها الشارع بوقت معين. طيب هل لنا أن نسأل لماذا حدد الشارع هذه العبادات في هذه الأزمنة بالذات أم ليس لنا؟ طيب الجواب الشافي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحسنت. يبقى إذا حدد الشارع عبادة معينة فلا يحل لنا أن ننقلها عن وقتها المحدد إلا بإذن من الشارع، وإذا كان للإنسان عذر في عدم أدائها في وقتها المحدد فالأعذار تكون من قبل الشارع لا من أنفسنا. فعلى سبيل المثال لا يوجد في شريعة الإسلام أعذار تبيح للإنسان تأخير الصلاة عن وقتها إلا عذران: النوم والنسيان. بس النوم والنسيان. الدليل على ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث عند الإمام أحمد وسنده حسن من رواية أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها وقت ما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فحدد النبي صلى الله عليه وسلم الأعذار في النوم والنسيان، فليس لنا أن نتوسع في هذه الأعذار لأن التوسع يكون بغير دليل وهذا لا يجوز. وعليه إذا تعذر للإنسان أن يأتي بشروط الصلاة كاملة أو بأركانها مستوفاة، إن فعل ذلك سيخرج وقتها، فله أن يصلي بغير الشروط وبغير الأركان. تاني، عندنا خروج العبادة عن وقتها هذا ليس لنا إلا بأعذار في الصلاة. كم عذر؟ النوم والإيه؟ والنسيان. النوم والنسيان يعني نام أو نسي، وهذا وارد. طيب إذا أراد إنسان أن يصلي الصلاة في وقتها ولكن تعذر عليه أن يأتي بكل الشروط، وعند الصلاة سيتعذر عليه الإتيان بكل الأركان في وقت الصلاة، فهل له أن يؤجل الصلاة حتى يأتي بها مستوفية الشروط والأركان بعد خروج الوقت، أم يصلي بغير شروط وبغير أركان مستوفاة في الوقت؟ الجواب: يصلي في الوقت. واضحة؟ يصلي في الوقت. نعم. والدليل على صحة هذا القول صلاة الخوف. صلاة الخوف مشروعة في الكتاب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة، وإذا نظرنا إلى وصف الصلاة كما وصفها الصحابة تجد أن الصلاة يسقط فيها كثير من الأركان، ومع ذلك أمر بها الله عز وجل وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها، دليل على أن الوقت مقدم عند الله عز وجل وعند رسوله على شروط الصلاة وعلى أركانه. مثال ذلك: رجل ركب وسيلة مواصلات قبل الظهر، قبل الظهر، واخد بالك، ولن يصل إلى محله إلا في منتصف الليل، فما الواجب عليه أن يفعله؟ عليه أن يصلي في الدابة اللي هي في القطار. طيب لم يتمكن من الوضوء، يصلي بغير وضوء. لم يتمكن من استقبال القبل، يصلي غير مستقبل القبل. لم يتمكن من الركوع والسجود إلا إماء، يومئ ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. هذا الذي عليه العمل ودلت عليه الأدلة. فإن أخر الصلاة حتى يصل إلى محله ويصليها بوضوء مستوفية الشروط والأركان فقد خالف الأدلة وابتدع في دين الله عز وجل. واضحت يا اخوانا المسألة دي؟ اتفهمت الجزئية دي؟ يبقى عندنا القاعدة هي: واجب مؤقت بوقت معين، لا يجوز للمكلف أن يخرج هذه العبادة عن وقتها إلا إذا أذن الشرع. لم يأذن خلاص ليس لك أن تخرج عن عن وقتها. نعم. يقول أخونا: الصلاة بغير وضوء إن عجز، هل عليها دليل؟ نعم عليها دليل. الإجماع منعقد أن الصلاة لا تسقط عن المكلفين إلا عند ذهاب العقل، صح ولا الإجماع ده في كلام معايا؟ يبقى في هذه الحالة لابد أن تصلي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى رجلان جلس خلف الصفوف ولم يصلوا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصلي معنا؟ ألستما بمسلمين؟ دليل على أن الصلاة لا تسقط على المسلم أبدا بأي حال من الأحوال. فإن ومسطور في كتب الفقه ومبوب عليه باب صلاة فاقد الطهورين، اللي هي الإيه؟ الماء والتيمم. له أن يصلي بغير ماء والتيمم. تفضل. لا، أنا قلت، أنا ضربت المثال، قلت ماذا؟ ولن يصل القطار إلى محله إلا بعد صلاة العشاء، يبقى ما عادش ينفع الجمع. لا، يقلل في الأفضل ينتظر حتى الجمع، بس شرط أن يغلب عليه الظن أن وقت الصلاة إيه؟ لا يخرج. يبقى النوع الأول يا أخوان، تفضل. طب ما احنا قلنا هب انه لم يستطع ان يتيمم، هتيمم في القطار ازاي؟ مش يتيمم على الصعيد اللي هو التراب اللي هو سطح الارض؟ هل كان موجود في القطار؟ مش موجود، يبقى خلاص فقد الطهوري. نعم. لا، دي قواعد فقهيه لانها خاصه باعمال المكلفين. ايوه، حاجه سيد فضل. نعم. الملابس متلبسه بنجاسه، كل هذه الامور يا اخواننا من شروط صحه الصلاه تسقط إذا تعارضت مع وقت الصلاة. كل دي تسقط إذا تعارضت مع وقت الصلاة. نعم. معلش مستر براح، خلاص لا يجمع جمع تقديم، خلاص يصلي العصر في القطار. معايا يا اخوانا؟ اتفضل. المسألة دي مهمة جدا اللي اخونا ذكرها، وانا برضو اخوانا معلش الله يبارك فيكم، رجائي الا نسهب في اسئله الفقه لان احنا في درس اصول فقه. اخونا بيقول: لو استيقظ قبل النوم، قبل من نومه قبل شروق الشمس بدقائق ووجد نفسه جنبا، ما الذي يجب عليه ان يفعله؟ الجواب: يغتسل ثم يصلي. طب ستشرق الشمس، وقت الصلاه اخواني، وقت الصلاه بالنسبه للنائم والناس يبدأ بعد استيقاظه وبعد تذكره. يعني مثلا أنا صحيت من النوم، واخد بالك، قبل غروب الشمس بعشر دقائق، يبقى وقت العصر بتاعي أنا بدأ لما استيقظت من نومي، فلي أن أغتسل وأتطهر وأصلي حتى وإن أذن للمغرب. معايا يا أخوانا كده؟ أما من قال أنه إذا استيقظ قبل شروق الشمس بدقائق وكان جنبا فله أن يتيمم، هذا الكلام يفتقر إلى الدليل، يفتقر إلى الدليل. واضح يا إخواننا دي؟ طيب، يبقى إذن واجب، ها، موقت. نعم، هذا يصلي آخر صلاة كان متذكرا أنه ليس بجنب، واجب موقت بوقت معين، عرفنا خلاص. طيب، هذا النوع من الواجب ينقسم إلى قسمين، يبقى هنقسم ايه؟ خدوا بالكم عشان ما تلخبطوش. لحظه واحده، قلنا الواجب ينقسم باعتبار ايه؟ وقت ادائه، الى كم قسم؟ واجب موقت بوقت معين، ده النوع الاولاني. النوع ده هو ينقسم الى قسمين، ينقسم الى قسمين: واجب مضيق، واجب مضيق، وهو ما لا يسع وقته أكثر من فعل مثله، وهو ما لا يسع وقته أكثر من فعل مثله. مثال ذلك صوم رمضان. صوم رمضان ده واجب موقت بوقت معين، وقته شهر رمضان. طيب، هل يجوز للإنسان أن ينقل هذا الواجب المحدد بوقت إلى زمن آخر أم لا يجوز؟ يجوز، بس بعذر. واخدين بالكم يا اخوانا؟ فمن كان منكم مريضا أو عازما فعدته من أيام أخرى، خدوا بالكم. ولكن بقى الوقت العبادة نفسها، أي الوقت الذي يكون الإنسان فيه متعبدا بعبادة الصوم إلى ربه عز وجل، هذا الواجب مضيق. إيه معنى كلمة مضيق؟ يعني لا يستطيع المسلم أن يفعل نفس العبادة في نفس الوقت. فعندنا صوم رمضان وقته منين؟ وقت الصوم نفسه من طلوع الفجر الصادق حتى إيه؟ حتى غروب الشمس. هذا الوقت لا يجوز للإنسان أن يأتي بصوم آخر غير صوم رمضان في هذا الوقت. واضح يا اخوانا كده؟ مفهوم ولا مش مفهوم دي؟ يعني مثلا النهارده السبت، واخد بالك؟ انا صايم 9 من ذي الحج، الصوم بتاعي بدا من من من الفجر، من طلوع الفجر الصادق حتى ايه؟ حتى غروب الشمس، كويس كده؟ الوقت ده هو ما ينفعش ابدا اتي بصوم بنيه اخرى غير النيه التي افترضته، لا يجوز، لأنه واجب إيه؟ مؤقت، والوقت بتاعه ضيق ولا موسع؟ مضيق، لا يسع غيره، واخد بالك؟ طيب ده في إيه؟ في شهر رمضان. وعليه إذا قضى الإنسان صوما واجبا عليه فلا يجوز له أن يدخل فيه النفل، وإن أدخله لا يصح. وضحت؟ لا يصح النفل. ها أقولها تاني؟ وعليكم السلام، يا مرحبا، حياك الله، شخاتك، كيف حالك؟ الله يبارك في عمرك. ها الفرض يصح؟ لا بنيتين، لا قلنا بنيتين يا اخوانا، الكلام ده كلام ليس بالسهولة كما تخيل، بل دي قضية كبيرة جدا فيها قاعدة بتحكمها. ولكن خلينا نقول ان اذا قضى الانسان صوما واجبا عليه وادخل فيه نفلا لا يصح، لان النفل لا يصح طبعا. طيب اذا كان الانسان في رمضان، ولا تستهجن هذا الحكم، الحكم الجديد ما استهجنوش، انك لا ابراهيم انت وسمير، ما اقولش كده وبس. إذا كان الإنسان في رمضان ونوى بصومه غير رمضان فلا يصح ما نواه ويقبل منه صوم رمضان. تاني، يعني أنا في شهر رمضان، واخد بالك؟ في شهر رمضان ونويت اتسحرت وقلت لا بكرة رمضان، أنا مش هصوم بكرة من رمضان، سأجعله نفلا بكرة الاثنين، هصوم الاثنين، يبقى نيته ان هو ينوي ايه؟ صوم الاثنين، مع انه فين؟ في شهر رمضان، لا تصح نية الاثنين ويقبل منه صوم رمضان. منك ما تستهجنش الحكم ده. حاضر. معايا يا اخوانا كده؟ ما تستهجنوش الحكم. ومحدش يزعل، قصورنا في دراسة علم الأصول يجعلك تقول ما هو الدليل. لأن الواجب العيني المؤقت بوقت معين إذا نوى المكلف غيره لا تقبل النية وتنصرف إلى الواجب العيني. طيب كأنكم ما سمعتوش حاجة، واصبروا معايا شوية، معلش ما محدش يزعل، القصور في دراسة الأصول مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا. يعني ساعات أنا بتكلم معاكم في أشياء يعني أنا بعتبرها عندي من قبل البدايات، وبأرى الاستهجان في قلوبكم، فلكم المعذرة، ومحدش يزعل من ديت يا اخوانا. الله يبارك فيكم، طلب العلم ليس بالامر الهين، والخبره في طلب العلم لها وزنها، وكنا اسوأ حالا من الجهل نفسه، ومن الله عز وجل وتعلمنا وتفتق اذهاننا، فلا تتعجلوا في مثل هذا. نقول اذا كان العباده واجب مؤقت بوقت معين مضيق، فإذا نوى المكلف غيره تصرف نيته إلى الواجب المضيق، تصرف نيته إلى الواجب الإيه؟ المضيق. يعني بالضبط كده، واحد راح يحج بيت الله الحرام، فهو رايح قال لك أول حجة يحجه قال لبيك اللهم لبيك حجا نفلا، ونوى أن يحج إيه؟ نفل، ها؟ لا تقبل منه، طب يبقى الحج باطل؟ لا مش باطل، ولكن نيته تصرف من المستحب الى الايه؟ الى الفرض. وهذا من رحمة الله عز وجل بنا. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى الواجب المضيق ها هو ما لا يسع وقته اكثر من ايه؟ من فعل مثله. مثاله صوم رمضان. صوم رمضان. الله يكرمك. انا اصلا الغضروف تعبني بقالي 3-4 ايام، وده ايه يعني؟ الف ب من تقدير الناس اللي بيزعقوا. فكده ما ينفعش، اما اقعد على الارض بس. طالما الاهمال وصل منك التمرين وسامين الدرجات، اقعد على الارض. فشوف لي جزء خشب ولا بريك على حسابك. معايا يا اخوانا كده؟ اكمل ما تزعلوش، بس ما حدش يختار قريب، ده شيء طبيعي. هم اهل السنه غرباء، اداره مسجد ملخبطه، وناس قائمين على عمل ما همش ايمان. فهنعمل ايه؟ لازم نستحمل، لازم نستحمل. خليكم معايا مشايخ، وارجو ان تكون الاسئله في الاصول ان امكن، اما في الفقه حاول بقدر الاستطاعه اركنها شويه. وان شاء الله باذن الله كما تعلمون السبت القادم وقفه عرفات. ستاتوا ان شاء الله؟ خلاص، قولا واحدا سناتي. وباذن الله السبت اللي بعد العيد مباشره ستبدا الدراسه في هذا المكان من الساعه 10 صباحا. ماشي؟ من الساعه 10 صباحا. من السبت اللي بعد العيد. معايا يا اخوانا؟ من 10 صباحا سنبدا، وسنقرا في كتابين قبل الظهر. منهم كتاب دعاء منهاج النبوه للشيخ المبارك الشيخ ابي عبد الله محمد بن سعيد الاصلان، اكرمه الله وبجله وغفر الله لنا وله. وساختار كتابا لاهل السنه، ولكن لم احدده بعد باذن الله تبارك وتعالى. اصبروا، وفرصه ان الله عز وجل شرح صدورنا ووفقنا الى الطاعه. احمد ربنا على كده، لان ما نحن فيه يستوجب علينا الشكر. واذا اعترفنا لله عز وجل بعجزنا سيوفقنا الله الى مرضاته. معايا يا اخوانا كده؟ طيب نعم. زي ما هي ماشي حتى بعد العشاء، زي ماشي زي ما هي. خلينا كده ايه، نطلع رجاله مره واحده في عمرنا يعني، من نخش من اول حال. اتفضل. ينصرف له رجل حد عن اخر ولم يحد نفسه، ينصرف اليه. طيب نكمل القاعده بتاعتنا. واجب ها موقت بوقت معين، والوقت لا يسع غيره من مثله، هنسميه واجب ايه؟ مضيق. واجب ايه؟ مضيق، يعني لا يسع غيره من مثله. ركز كويس، لا يسع غيره ايه؟ من مثله. النوع الثاني واجب موسع. واجب موسع هو ما كان الوقت فيه متسعا لأكثر من فعله. هو ما كان الوقت فيه متسعا لأكثر من فعله. مثاله وقت الصلوات الخمس. وقت الصلوات الخمس، اكتب كده. فجميع أجزاء الوقت صالحة لإيقاع الواجب فيه. فجميع أجزاء الوقت صالحة لإيقاع الواجب فيه. يعني عند مثلا الظهر بيبدأ من 12 إلى الربع حتى الثالثة، ده اسمه إيه؟ وقت الصلاة. كل أجزاء الوقت ده هي صالحة لإيقاع الواجب فيه، بغض النظر عن الأفضلية أم لا. خلي الأفضلية بعدين، واخد بالك؟ طيب هذا الوقت اللي هو إيه؟ الموسع أو المحدد، هل يا ترى يسع غيره من مثله فيه ام لا يسع؟ يسع. انا عندي الظهر من 12 مثلا لربع حتى 3 لربع، 3 ساعات. واقصى واحد فينا بيصلي الظهر تاخد منه ربع ساعه. مظبوط؟ يبقى ممكن اصلي ايه؟ اكثر من ايه؟ من ظهر في هذا الوقت. يبقى ده هنسميه وقت ايه؟ وقت ايه؟ موسع. يبقى واجب محدد بوقت ووقته يسع. لا بنخلص الحصه ان شاء الله. يبقى واجب موسع وهو ما كان الوقت فيه متسعا لأكثر من إيه؟ من فعله، كالصلوات الخمس فجميع أجزاء الوقت صالحة لإيقاع الواجب فيه. اكتب يا أخي الفاضل. والواجب المؤقت إذا كان وقته الذي وقته الشارع يسعه ويسع غيره من جنسه سمي هذا الوقت موسعا وظرفا. ده ممكن يجي لك سؤال تكلم عن الوقت الموسع والظرف، موسعا وظرف، يبقى عندي ايه؟ واجب موقت بوقت معين ووقته يسعه ويسع غيره من جنسه، هنسميه موسع وايه وظرف. مثال ذلك وقت صلاة الظهر. وقت صلاة الظهر موقت وموسع، يسع أداء الظهر وأداء أي صلاة أخرى. مظبوط؟ يسع صلاة الظهر وأداء أي صلاة أخرى. كويس؟ فهذا يسمى موسعا وظرفا. طيب، وإذا كان الواجب المؤقت بوقت معين وقته لا يسع غيره من جنسه سمي هذا الوقت مضيقا ومعيارا. سمي هذا الوقت مضيقا ومعيارا. مضيقا ومعيارا. يبقى اسأل سؤال كده، ها، وقت الظهر موسعا وظرفا ولا مضيقا ومعيارا؟ موسعا وظرفا، يعني يسع غيره من ايه؟ من جنسه ويسعه. طيب صوم رمضان موسعا وظرفا ولا مضيقا ومعيارا؟ احسنت. طيب السؤال ده ومحدش يأجب عليه، وقت الحج، وقت الحج هل موسعا وظرفا ولا مضيقا ومعيارا؟ ها، جمع الاثنين مع بعضهم. خد بالك يا اخوانا، جمع الاثنين مع بعضهم، يعني ممكن الانسان في وقت الحج يأتي بمناسك الحج لأكثر من مرة، صح ولا لا؟ يعني مش ممكن أطوف بالبيت مش 7 أشواط، 70 شوط، مظبوط ولا لا؟ واسع بين الصفا والمروة 70، واخد بالك؟ واقف بعرفة أجزأ الوقت واقف، ما هو وقف وقت عرفة منين؟ إنه وقف بالنهار، ها، لابد أن يقف جزء من الليل. طيب ما أدرك وقوف بالنهار؟ يقف بإيه؟ يقف قد إيه؟ مقدار ما يطلق عليه وقوف، يعني بلغة العصر كده 5 دقايق يكفوا. يبقى أنا عندي وقت الليل كله يجزئ أن أقف أكثر من مرة، واخد بالك؟ يبقى أصبح وقت الحج ها موسعا وظرفا من وجه ومضيقا ومعيارا من وجه آخر. موسعا وظرفا يسع غيره من جنسه في نفس الوقت، مضيقا ومعيارا لا يجزئ للإنسان أن يحج عن نفسه في كل عام إلا مرة واحدة. ولا ينفع الواحد يحج 5 مرات في السنة واحدة؟ يقول لك طب 5 مرات هتوف ايه؟ 35 مرة، واسع بين الصفا 35 مرة، وفي عرفة 5 مرات، المرة ب10 دقائق 50 دقيقة. ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. يبقى ده بنسميه وقت ايه يا اخوانا؟ ها، وقت مضيقا معيارا من وجه وموسعا وظرفا من ايه؟ من وجه اخر. اكتب بقى المعلومات دي لك كده. واذا كان الوقت المحدد للواجب، وإذا كان الوقت المحدد للواجب لا يسع غيره من جهة ويسعه من جهة أخرى. واضحة دي ولا متحدش؟ واضحة؟ وإذا كان الوقت المحدد للواجب لا يسع غيره من جهة ويسعه من جهة أخرى، سمي الوقت ذا الشبهين. سمي الوقت ذا الشبهين، كالحج لا يسع وقته وهو أشهر الحج غيره، لا يسع وقته وهو أشهر الحج غيره، من جهة أن المكلف لا يؤدي في العام الواحد إلا حدة واحدة. تاني، كالحج لا يسع وقته وهو أشهر الحج غيره، من جهة أن المكلف لا يؤدي في العام الواحد إلا حدة واحدة، صحيح ولا إيه؟ طيب، ويسع غيره من جهة أن مناسك الحج لا تستغرق كل أشهر الحج. وضحت المسألة دي ولا وضحتش؟ ها؟ عيدها تاني؟ طيب، وعليه، عاوزين بقى الـ الـ الـ القسم اللي احنا خدناه ده نسقطه على كيفية العبادة، على كيفية الايه؟ العبادة. وعليه الواجب الموسع وقته، الواجب الموسع وقته، يجب على المكلف أن يعينه، الواجب الموسع وقته يجب على المكلف أن يعينه. فمثلا إذا صلى 4 ركعات في وقت الظهر ولم ينوي الظهر لم تكن له صلاة الظهر. إذا صلى 4 ركعات في وقت الظهر ولم ينوي الظهر لم تكن له صلاة الظهر، ها ما العلة في ذلك؟ الوقت موسع، واخد بالك، يسع غيره. اكتب: واما الواجب المضيق وقته فلا يجب على المكلف ان يعينه بالنية حين ادائه. ان يعينه بالنية حين ادائه في وقته، لأن الوقت معيارا له لا يسع غيره من جنسه، فبمجرد النية ينصرف ما نواه إلى الواجب. تاني، وأما الواجب المضيق وقته فلا يجب على المكلف أن يعينه بالنية حين أدائه في وقته، لأن الوقت معيارا له لا يسع غيره من جنسه، فبمجرد النية ينصرف ما نواه إلى الواجب. في هنا الكلام ده كلام الأصوليين، ولا بد أن نوضح فيه مسألة، وهي إيه؟ لا يوجد قط عمل صدر من مكلف باختياره بغير نية. وضحت؟ لا يوجد قط عمل صدر من مكلف باختياره بغير نية. لذلك يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: ولو كلفنا الله بأعمال بغير نية لكلفنا في غير مقدورنا. ما فيش عمل من غير نية أصلا، عمل باختيارك من غير نية مفيش، واخد بالك؟ ولكن احنا بنقول ايه في الواجب المضيق اللي هو ايه؟ معيارا مضيقا وايه؟ ومعيارا، اللي هو لا يسع غيره الا هذا الواجب. انسان مثلا اراد ان يصوم غدا وغدا من رمضان، ولكن هو نوى الصيام، نوى الايه؟ الصيام، لان مفيش عمل من غير نية، ولكن لم يتذكر ولم يحدد انه يصوم الشهر، واخد بالك؟ في هذه الحالة إيه النية تتجه إلى الإيه؟ إلى الواجب، لأن الوقت ماله هنا مضيق ومعيارا لا يسع غيره من إيه؟ من جنسه. بعكس مثلا لو أن الوقت يسع غيره لابد أن يحدد بنيته، أما إن غفل عن الصوم واخد بالك ولم يحدد النية مع وجود نية الصوم فهذا لا حرج فيه، بعكس من نام ولم ينوي الصوم أصلا، من نام ولم ينوي إليها الصوم أصلا ولم يفعل شيئا يدل على نية الصوم هذا لا صوم له. لأن يعني بعض إخواننا يقول لك إزاي، طب أين حديث إنما الأعمال بالنية؟ ما هو يقولها، لأن هذا أصل من أصول الشريعة، لا عمل إلا بنية. ولكن المعنية هنا يا إخواننا إن الإنسان باختياره يستحيل أن تكون النية بعيدة عن العمل، لا، النية ملازمة للعمل، ولا يوجد عمل يفعله الإنسان باختياره بغير نية. ومن أجل هذا بدع العلماء من تلفظ بالنية في العبادات، هذا مبتدع لأنه لم يرد قط ذكر النية على اللسان. ونعني بذكر النية أن يقول نويت أن أفعل كذا، هذا اللي نقصده بمعنى كلمة تلفظ بالنية. أما إن قال لبيك اللهم لبيك فهذا ليس جهرا بالنية، جدية من النسك تماما كتكبيرة الإحرام عند الصلاة، يبقى تكبيرة الإحرام على الصلاة ليست جهرا بالنية ولكنها من إيه؟ من أركان الصلاة. أما الذي نبدعه ولا يقره أحد من أهل العلم أن يقول المتعبد قبل العبادة نويت أن أفعل كذا، يبقى إيه؟ حدد النية باللسان، وهذا مخالف لإيه؟ للأدلة الشرعية ولإجماع الأمة. وضحت يا أخوانا الجزئية ديت؟ تفضل. لو إيه؟ لا هنا ماشي حاضر. أخونا بيقول إن هو تعمد تضييق الموسع، صح؟ هو لا تعمد، فرق بين أن يتعمد وبين أن إيه؟ أن يكون معذور. فالمعذور له حكم المعذور، لا شيء فيه مطلقا. أما الذي تعمد لا، المعذور لا شيء فيه مطلقا. كويس. لا خليك معايا، هو استيقظ ليصلي الفجر، معايا يا اخوانا كده؟ وقت الصلاة عنده بدأ من ماذا؟ من الصلاة. ففي هذه الحالة ينوي سنة الصبح، له ما نواه، معايا اخر فضل، له ايه؟ له ما نواه. بعد ان ينتهي منها يصلي الصبح حتى لو اشرقت الشمس، لان وقته هنا هو الوقت الذي ايه حدده له الشارع لما استيقظ من نومه. فضل. نعم؟ لا هذا بدعة، لا يجوز. هل كل موسع ظرف وكل مضيق معيار؟ نعم. هل كل موسع ظرف وكل مضيق؟ أي نعم، ما احنا قلنا وقت موسع إيه؟ وظرفا، موسع يعني واسع، ظرف يعني محل العبادة، مضيق أي لا يسع غيرها من العبادة، ومعيارا أي محددا لها. نعم. بدعة. نعم. في ايه؟ العمل مردود؟ لا لا لا لا يا اخوانا، من قال نويت ان افعل كذا فالذي فعله بدعه، اما العباده فهي صحيحه. ما احنا قلنا لا يوجد فعل للانسان باختياره بغير نيه، افهموا الكلمه دي كويس، لا يوجد فعل للانسان باختياره بغير نيه، اهو شلت دول حطيتها، لابد ان يكون مسبوق بنيه. واضح يا اخوانا؟ ها؟ نعم. صوم فيش فيه حاجة، لا ده أقصده نفل غير الفرض. طيب نكمل كلامنا. هذا من النسك وليس من النية. لا لا لا، ما لو عشان كده نبهت عليه، هذا من النسك، قول الحد أو المعتمر لبيك اللهم حدا لبيك اللهم عمرة، هذا من النسك بمنزلة التكبير عند الدخول في الصلاة. معايا يا أخوانا كده؟ نعم. فين هيقول ايه؟ لا لا انا بساله هو، بساله هو، لان انت كده يعني ما أدري يعني أرجو الاستيعاب أكثر من ذلك. ماذا تعني بالجهر بالنية عند الذبح؟ أسمعني، هذا بدعة. احنا قلنا ما المعني بالتلفظ بالنية؟ يقول نويت أن أفعل كذا، ده بدعة. يكن عند الذبح بسم الله، هذا من النسك، وخبرك اللهم هذا عن فلان وابن فلان، هذا من النسك، وخبرك. الإشكال كله نويت، كلمة نويت أن أفعل كذا، هذا من البدعة المستحدث ولا يجوز مطلقا. معي النوع الثاني من أنواع الواجب، واجب غير موقت بوقت، واجب غير موقت بوقت. تعريفه هو ما طلب الشارع فعله حتما ولم يعين وقتا لأدائه. وما طلب الشارع فعله حتما ولم يعين وقتا لأدائه، كالكفارة الواجبة على من حلف وحنث في يمينه. طيب، وعليه إذا أخر المكلف الواجب الموسع في أثناء الوقت، إذا أخر المكلف الواجب الموسع فمات في أثناء الوقت، قبل ضيقه لم يمت عاصيا. إذا أخر المكلف الواجب الموسع فمات في أثناء الوقت، خبرك قبل ضيقي لم يمت عاصيا. اكتب كده، طالما أن التأخير بعذر، يعني إنسان مثلا في وقت الصلاة مشغول مثلا في وردية معينة، أو في يده شيء، واخد بالك، أو بيسمع مثلا محاضرة في الجامعة، أو طبيب بيعمل عملية جراحية، واخد بالك، يبقى هنا إيه؟ أخر الصلاة عن أول وقتها، ولكن في تأخيره للصلاة معذور. بعد أن انتهى من العملية الجراحية، واخد بالك، وجلس بقى بيغير ملابسه والأشياء مثل هذه، يتبقى وقت ليدرك الصلاة. تبقى وقت إيه؟ ليدرك، يعني مثلا فضل نصف ساعة على أذان العصر، أو فضل مثلا تلت ساعة. بعد ذلك أتته منيته، مات. في هذه الحالة لم يمت إيه؟ عاصيا، بعكس من تأخر وأخر الصلاة لا لعذر مقبول، يعني قاعد بيتفرج على الماتش، أو قاعد بيتكلم مع زوجته، أو بيتكلم مع عياله، أو بيعمل في عمل يستطيع أن يؤجله ولا يترتب عليه أي مفسدة ولا أي مضرة، ثم مات قبل أن يضيق الوقت، لا شك أنه يموت عاصيا. مع توفر النين هو نقدر أن هنا إيه؟ ليس بمعذور، بس بشرط أنه هو إيه؟ هنا إيه؟ مات، واخد بالك، قبل أن يضيق الوقت، يبقى في هذه الحالة يموت إيه؟ عاصيا. بعد ذلك ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول قسم ليس تحت قدرة المكلف، قسم ليس تحت قدرة المكلف، كالعدد الذي تنعقد به الجمعة، فهذا لا يوصف بوجوب. والذي عليه العمل وهو الراجح من أقوال أهل العلم أن العدد الذي تنعقد به الجمعة اثنان. العدد الذي تنعقد به الجمعة اثنان. هب أن رجل دخل المسجد عشان يصلي الجمعة ملقاش إلا نفسه، واخد بالك أنت إزاي؟ طيب طب يعمل إيه؟ طب هنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا، هذا النوع ليس في قدرة المكلف. في هذه الحالة إن استطاع أن يذهب إلى مسجد آخر يصلي الجمعة فبها ونمت، وإلا فيصلي الظهر وليس عليه حرج ولا إثم. القسم الثاني قسم تحت قدرة العبد عادة، إلا أنه لم يؤمر بتحصيله، كالنصاب لوجوب الزكاة والاستطاعة لوجوب الحج والإقامة لوجوب الصوم. نعم، قسم تحت قدرة العبد، كان دولنا قبل كده، تحت قدرة العبد عادة، إلا أنه لا يؤمر أو لم يؤمر بتحصيله. مثاله كالنصاب لوجوب الزكاة والاستطاعة لوجوب الحج والإقامة لوجوب الصوم. يعني مثلا دخل علي شهر رمضان، واخد بالك، وأنا عندي أعمال وكثير الأسفار، ومن شرائط وجوب الصوم أن يكون الرجل مقيما، مش برضو صحيح، مسلما عاقلا. ففي هذه الحالة دخل علي شهر رمضان وأنا رجل شغال مثلا عربية زفت الصعيد، واخد بالك، هل يجب علي أن أقيم لكي يجب علي الصوم؟ لا يجب. ودمك أخوانا لا يجب. هذا بنقول عليه ما لا يتم به الوجوب فليس بواجب، وما لا يتم وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فرق بين الوجوب وبين الإيه وبين الواجب. القسم الثالث ما هو تحت قدرة العبد كالطهارة للصلاة واستقبال القبلة لها فهذا يوصف بالوجوب. فهذا يوصف بالإيه؟ بالوجوب. ماشي حاضر. طيب اكتب هذه القاعدة، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، مثال الحنث في اليمين شرط وسبب لوجوب الكفارة. الحنث في اليمين شرط وسبب لوجوب الكفارة، فلا يجب على الحالف أن يحنث في يمينه لتجب عليه الكفار، ولا يجب؟ يعني أنا حلفت، واخد بالك، الحلف والحنث فيه شرط وسبب لوجوب الكفار والكفارة واجب. طيب هل يجب علي أن أحنث لتجب علي الكفارة؟ لا يجب علي. معايا يا أخواني كده؟ تاني حاضر. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، مثال الحنث في اليمين القاعدة الثانية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب اكتب آخر فضل: شرط الواجب، شرط الواجب هو ما لا يصح الفعل إلا به. والمقصود بالفعل هنا الفعل الواجب. كتبتها؟ طب معلش استحملوني، وكل واحد يقرأها ثلاث مرات في سر. استحملوني، اقرأها ثلاث مرات في سرك. شرط الواجب هو ما لا يصح الفعل إلا به، والمقصود بالفعل هنا الفعل الواجب. كويس. عندنا الصلاة واجبة ولا مش واجبة؟ متى تجب الصلاة؟ لا مش إذا دخل وقتها، يعني إيه؟ إحنا النهاردة بعد ما الظهر أذن أصبح الصلاة واجبة إيه؟ علينا. كويس كده؟ طيب الصلاة وجبت علينا، تطهرنا أم لم نتطهر؟ صح ولا غلط؟ وجبت خلاص، بمجرد الأذان وجبت علينا الصلاة، واخد بالك؟ يبقى أصبح الصلاة واجبة. الشيء بقى الذي لا يتم فعل الواجب إلا به فهو واجب، اللي هي الطهارة. فهمت معنى كلمة متى وجب الصلاة؟ أدى المقصود المتلك اقراها ثلاث مرات. ماشي يا أخوانا؟ وكذلك البلوغ معي يا أخوانا. اكتب مثال: كالطهارة للصلاة، كالطهارة للصلاة، مع أن الصلاة تجب بدون طهارة. صح ولا غلط؟ ها؟ لا، شوف بالك معي، الصلاة تجب بدون ايه؟ بدون طهارة. يعني زي ما قلت لك ايه، الظهر أذن علينا أصبح واجب علي وعليك، اتوضيت ما توضيتش، اتيممت ما اتيممتش، الصلاة أصبح واجب عليك انت. بقى لكي تسقط هذا الواجب بتعمل شروط، بنسمها شروط الايه؟ الواجب. واضح يا اخوانا؟ اكتب: فالصلاة واجبة على المسلم متى حان وقتها ولو لم يتطهر. والصلاة واجبة على المسلم متى حان وقتها ولو لم يتطهر. اكتب وما تستهجنش اللي جاي. وكذلك العبادات تجب على الكافر ولو لم يسلم. نعم، كأنك عارفة أو عارفة كل حاجة. قال نعم، رد بقى فالح أو هو شوية عيال ما عرفوش حاجة. ماشي يا أخوانا كده؟ وكذلك العبادات واجبة على الكافر ولو لم يسلم. طيب لكي يؤديها الكافر يعمل إيه؟ أحسنت، واضح يا أخوانا؟ يبقى الحج واجب على الكفر. طب ما عاوز يحج اسلم الأول، طب أحج من غير إسلام، ها؟ كمان صلى بغير وضوء. واضح يا اخوانا كده؟ اكتب: وعليه اذا اختلطت ميتة بمذكى. اختلطت ايه؟ ميتة بمذكى، يعني معزتين، واحدة ميتة واحدة مذبوح، ومعرفتهمش، الاتنين رقبتهم مفصولة ومسلوخين ومتعلقين في السبي، واخد بالك؟ بس واحد قال لي خد بالك واحدة منهم ميتة والتانية مذكاة. طب قول لي، أو ما عرفش، هو ده الحكم الشرعي عندنا، واحدة ميتة واحدة مذكاة. اكتب يا أخي الفضل: فترك الأكل من الميتة واجب، لا يتم إلا بترك الاثنين. عاطب لك فعل، ماشي. واحد لازم يصبر والله. ماشي، اختلطت ميتة بمذكاة، فترك الأكل من الميت واجب لا يتم إلا بترك الإيه؟ الاثنين. فما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بإيه؟ بواجب. طبعا ما فيش حد هياكل دلوقتي، يعني ما فيش أكل قبل العصر، ولا حد هياكل. أنا اللي معروف عني الكرش مش واكل، واخد بالك، أنا صايم. فعشان كده هناخد وقت شوية عشان نخلص مع أذان العصر بس. ماشي يا سعادة الرئيس، هتلاقي الوقت. طيب بس فضل حاجة بسيطة خلصتها بالمرة. التفاضل بين الواجبات عشان يبقى واقفين على المندوب. التفاضل بين الواجبات، ماذا طويلة، ماشي طويلة، تأخذ وقت منا طويل. نكتفي بهذا القدر ونقف عند هذا الحد. نعم. يقول أخونا: إذ لم ينوي الصيام وهو في رمضان ثم قام فصام فما الحكم؟ في فرق لم ينوي الصيام قط، وفي فرق لم ينوي صيام رمضان، فرق بالاثنين. فقلنا نوى الصيام ولكنه غفل أن يحدد صيام رمضان، قلنا ماله هنا إيه؟ ينصرف النية إلى الإيه؟ إلى الواجب. ولكن لم ينوي الصيام قط، هذا لا يصح عمله، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل من لم يبيت النية قبل الصوم فلا صيام له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان، فكيف إذا نسي أن يسمى الذبح تكون الذبيح حراما؟ بص يا أخي الفاضل، قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان، المعني برفع هنا رفع الإثم والمؤاخذة. أما الحكم الشرعي بالصحة والبطلان والأحكام المترتبة على ما فعل تستنبط من أدلة أخرى. أقولها تاني لأن بيشكل على بعض ديت. رفع عن أمة الخطأ والنسيان، ما المعني برفع؟ أي رفع الإثم والمؤاخذة. يبقى أنا نسيت أن أفعل كذا، لا أعاقب على هذا النسيان، ولكن الحكم المترتب عليه يؤخذ من دليل آخر، وهجيب لك أمثلة، واخد بالك؟ طيب أخطأت في فعل شيء، وفرق بين الخطأ وبين العمد، يرفع عني الإثم، ولكن الحكم الشرعي المترتب على هذا الفعل يؤخذ من دليل آخر. فمثلا رجل قتل رجلا خطأ، واخد بالك؟ قتل رجل إيه خطأ؟ جاي يصطاد ما أحل الله، يعني انهزت يده فوقع السهم في رجل فقتله، ده خطأ. يأثم أم لا يأثم؟ لا يأثم، ولكن الأحكام الشرعية مترتبة إيه؟ مترتبة عليه. وضربت مثال قبل ذلك: رجل خرج ومعه مفتاح سيارته ليفتح، فوجد سيارة مثلها بالتمام والكمال، فوضع فيها المفتاح ليفتحها، ما فتحت وكان متعجلا، فكسر الزجاج ثم فتحها من الداخل. فلما جلس ليدير السيارة وضع المفتاح في موضعه المحدد، ما دارت السيارة، فنظر فإذا بعلامات داخل السيارة، علم منها أنها ليست سيارته. لا يأثم فيما فعل من تكسير الزجاج وتهشيم كذا وكذا، ولكنه إيه؟ يضمن. وضحت يا إخواننا؟ فإحنا بنقول هنا: من ذبح ونسي التسمية على الذبيحة متعمدا يأثم. متعمدا، نعم، السمع. ازاي نسي متعمد؟ يعني قال: الشرع امرني ان اذكر الله ومش هذكر الله، بس يعلم الحكم وما ذكره. ايوه ترك، ايوه لا ترك، لا بقول ترك متعمدا مش ناسيا. وادين بالكم يا اخوانا، فهذا يأثم وذبحته لا تحل معي. طيب ترك التسمية ناسيا، القاعدة اللي احنا اخذناها، وادين بالكم يا اخوانا، القاعدة اللي احنا اخذناها، فاحنا قلنا هنا يرفع عنه الاثم. اما الحكم الشرعي المترتب دي قضية تانية خالص. زي بالظبط: من اكل او شرب ناسيا في نهار رمضان يأثم ام لا يأثم؟ ثومه صحيح ام غير صحيح؟ الدليل قول النبي لا مش رفع من اكل او شرب نسيئا فليتم صومه فانما طعم الله وسقاه. واضح يا اخوانا؟ ديت فرق بين الاثنين، بين الاثم وبين الاحكام المتعلقه على الايه، على الفعل. هل يجوز للذي حلف يمينا ان يكفر اولا ثم يحنث في يمينه؟ احنا اخذناها قبل كده، العبادات المتعلقه بسبب يجوز فعلها اذا تحقق سببها قبل شرطها، مش خدناها قبل كده في القاعده؟ ذاكر القاعده وانت تعرف الكلام ده كله. يقول: أليست هذه القاعدة مخالفة لما عليه الجمهور من وجوب إقضاء الفوائد قاعدة كل عبادة موقتة بوقت وأخرجها مكلف عن وقتها بغير عذر؟ نعم يا أخي الفاضل، القاعدة الجمهور على وجوب القضاء، هذا إحنا نقدر ننكره، ولكن انظر إلى تفاصيل قول الجمهور حتى تعلم أن القول بغير دليل. اختلفوا فيما بينهم كم من الأوقات التي إذا تركها يقضيها، واخد بالك؟ يعني واحد مثلا قعد 20 سنة ما يصليش، وبعد 20 سنة تاب، واخد بالك؟ ماذا يفعل في الصلاة التي فاتت منه؟ هنا اختلفوا أصلا، ده منهم من قال إيه يكفي في وجوب القضاء أن يترك مثلا يوما واحدا، ومنهم من قال أسبوع، ومنهم قال أكثر من ذلك، فكلها أقوال عليه عن الدليل. والصواب الذي دلت عليه الأدلة أن من ترك الصلاة بغير عذر في وقتها المحدد لا يقضيها، فإن قضاها فهو مبتدع وعبادته مردودة عليه. واضح يا أخوانا؟ يكثر من النوافل، والتوبة تجب ما قبلها كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. الإيه؟ لا لا لا لا يشترط، يكفي التلفظ بها فقط. ورأيته بعينيك لك أن تسأل. جزاكم الله خيرا، إن شاء الله 5 دقائق لمن أراد أن يتوضأ، ونبدأ في الدرس الذي يليه، ونسأل الله تقبل منا ومنكم صالح الأمر.